بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ثم يستفتح سرا فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، ويجوز ولا يكره بغيره مما ورد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. شرع المصنف في هذا الفصل بذكر ما يتعلق بصفة الصلاة بعد ما ذكر ما يكون به الدخول فيها وهو التحريمة، فبدأ بذكر الأفعال القولية التي تكون حال القيام. ففي هذا الفصل ذكر ما يتعلق بالواجبات والمندوبات والأركان القولية التي تقال حال القيام، ثم سيتكلم في الفصل الذي بعده ما يتعلق بالركوع. فقال: ثم يدل على أنها تابعة لتكبيرة الإحرام، فلا يكون الاستفتاح وما بعده إلا بعد تكبيرة الإحرام. وقوله يستفتح يعني يقرأ دعاء الاستفتاح، ولذلك عبر المصنف بيستفتح لأن أدعية الاستفتاح متعددة. وقد جمعها ابن القيم في زاد المعاد فأوصلها إلى 7 صياغ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله سرا أي أنه يندب أن يكون الاستفتاح سرا، وهذه الصيغة تدلنا على أن الندب لأمرين: يندب الاستفتاح، ويندب أن تكون هيئته سرا. ومخالفة المندوب تارة يكون مكروها، وتارة يكون خلاف الأولى كما هو متقرر في كلام أهل العلم. وترك الاستفتاح أو الجهر به هل يكون من خلاف الأولى أم أنه مكروه؟ أما بالنسبة لترك الاستفتاح فلم أقف على كلام لهم، وإن كان ظاهر كلامهم أن تركه خلاف الأولى، فلا يكره ترك الاستفتاح بالكلية، لأن من أهل العلم هو مالك كان يرى عدم الاستفتاح. وأما الجهر بالاستفتاح فإن ظاهر كلامهم الذي سيأتي الإشارة إليه بعد قليل حينما تكلموا عن كراهية الجهر بالبسملة، فإنه يقتضي من باب الأولوية كراهية الجهر بالاستفتاح، لأن هذا قبله، ولأنه لم يرد دليل على التلفظ به على الخلاف المعروف في الجهر بالبسملة، ومع ذلك كرهوه لحديث أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكلهم يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وقول المصنف فيقول: هذا هو دعاء الاستفتاح الذي ورد من حديث عائشة وكتب به عمر رضي الله عنه للأمصار: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، بفتحة واحدة لا إله، لأن من أهل العلم كما نقل عن ابن عقيل رحمه الله تعالى أنه قال: إن الأفضل التنوين، فيقول: ولا إلها غيرك. والصواب خلافه كما ذكر أهل العلم، وأن الصواب أن يكون بفتحة واحدة ولا إله غيرك. هذا الدعاء إنما أورده المصنف لأنه أفضل أدعية الاستفتاح كما هو ظاهر كلامه، لأنه قال: ويستفتح سرا فيقول هذا الدعاء، فدل على أنه هو أفضل صيغ الدعاء الاستفتاح. وسبب ذلك أن أحمد اختار هذا الدعاء دون غيره لأمرين: الأمر الأول أن عمر كتب به إلى الأمصار، فكتابة عمر الأمصار أن يدعو به يدل على اختيار الصحابة له. والأمر الثاني أنه جاء فيه حديث عائشة، وحديث عائشة احتج به أحمد وغيره وحسن إسناده جماعة من أهل العلم، فهو إسناده قوي، وإن كان بعض أحاديث الاستفتاح الصحيح لكنها مقيدة بقيام الليل. ولذلك قال جماعة من أصحاب أحمد أن أحمد إنما قدم حديث عائشة على حديث اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، لأنه ورد في ذلك الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في الليل. وهذا يفيدنا مسألة تقيد كلام المصنف، وهو أن أفضلية الافتتاح الصلاة بدعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أنه الأفضل في صلاة الفريضة فقط، وأما النافلة فإنه في قيام الليل الأفضل أن يأتي بما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح به في وتره وفي قيامه الليل. وهذا هو تحقيق مذهب أحمد، وإن كان ظاهر كلام المتأخرين على الإطلاق، لكن جماعة من المحققين قيدوا أفضلية هذا الدعاء في الفريضة، وما عداه فإنه يكون من باب اختلاف التنوع. نص على ذلك جماعة كالشيخ تقي الدين وغيره، وذكر أنه هو مذهب أصحاب أحمد. الأمر الثالث قبل أن ننتقل للجملة الأخيرة، أن قول المصنف يستفتح سرا يشمل الفريضة والنافلة معا، فإن دعاء الاستفتاح مشروع في النافلة ومشروع في الفريضة كذلك، وهو مشروع كذلك للإمام والمنفرد والمأموم. فالمأموم مع أن الفقهاء يقولون إن المأموم لا يقرأ الفاتحة إذا جهر الإمام بالقراءة، لكن يستحب له أن يدعو بدعاء الاستفتاح. ولذا قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى إن ظاهر قول أصحاب الإمام أحمد أن دعاء الاستفتاح آكد على المأموم من قراءة الفاتحة، لأنهم لم يستثنوا صورة لا يقرأ فيها الاستفتاح عن المأموم، بينما قراءة الفاتحة استثنوا حال الجهر، فإنه يلزمه الإنصات إذا لم يكن هناك سكتات، فإن كانت السكتة واحدة لا تسع إلا دعاء الاستفتاح، فيقدم دعاء الاستفتاح على قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، كما بين ذلك الشيخ تقي الدين في شرح العمدة. هناك صورة تكلم عنها بعض المتأخرين وهو الشيخ مرعي، وذكره اتجاها من عنده يبدو، وهو مسألة إذا كان المرء يصلي صلاة ليل طويلة لها اسم واحد، مثل أن يصلي التراويح 20 ركعة باسم واحد لكنه يصليها بتسليمات، أو يصلي الوتر 11 ركعة بتسليمات متعددة، أو يصلي شيئا طويلا له اسم واحد كصلاة الضحى مثلا، فهل تشرع أو هل يشرع دعاء الاستفتاح عند كل ركعة أولى بعد تكبيرة الإحرام، أم أنه يفعل عند أول ركعة فقط؟ ذكر مرعي أنه يتجه أنه إنما يدعى بدعاء الاستفتاح في أول الصلاة فقط دون باقي الركعات، وإن سلم ثم افتتح بتكبيرة الإحرام. هذا ذكره مرعي ويبدو أنه من عنده، وأيده بعض المتأخرين الذين حشوا عليه، وإن كان ظاهر كلامهم أنه يستفتح في كل ركعة بعد تكبيرة الإحرام، لأن قول المصنف ثم يستفتح سرا لم يستثني فيما لو كانت الصلاة طويلة لها اسم واحد. وقول المصنف في آخر هذه الجملة ويجوز ولا يكره بغيره مما ورد، قوله يجوز ليس بمعنى أنه يستوي الطرفان، بل معنى الجواز هنا أنه يشرع، فهنا الجواز بمعنى أنه مندوب، لكنه الأولى خلافه هو مشروع ومندوب، لكن الأفضل منه هو الدعاء الذي ورد في حديث عائشة وسبق صياغته. ولا يكره غيره مما ورد، فلا بد أن يكون مما ورد، وذكرت لكم أنها سبع صيغ أوردها ابن القيم أو نحوها، قد تزيد ربما أو تنقص. وأيضا على هذه الجملة تقييد آخر ما ذكرت لكم قبل قليل، أن هذا محمول على غير الفريضة، وأما قيام الليل فمنصوص أحمد وتعليل أصحابه ونص بعض المحققين منهم أن قيام الليل قد يقال بأفضلية غير هذا الدعاء مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازمه، كاللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. نعم. ثم يتعوذ سرا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، قوله ثم يتعوذ سرا يدلنا على أن التعوذ يكون بعد دعاء الاستفتاح، وقوله سرا أي من غير جهر، ومر معنا معنى الجهر هو أن يسمع من بجانبه، وأما الجهر الذي يحصل به النطق فهو أن يسمع نفسه، فهذا مشروع بل واجب عندهم، وأما الذي يسمع به من جانب هذا هو الجهر الذي يمنع منه. وقوله يتعوذ سرا هنا الندب لأمرين، التعوذ ولكونه غير متلفظ به جهرا وإنما يسر به، وتقدم نفس الكلام في تركها من الذي يحصل به في الاستفتاح. قوله فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه أفضل صيغ الاستعاذة، وهي التي اتفق علماء الإقراء على إرادها، وكل ما ورد من صيغ الاستعاذة فإنها مشروعة. فضل وكيفما تعوذ من الوارد فحسن. نعم، ما تعوذ من الوارد فحسن، يقول هي صيغ يوصلونها إلى أربع، منها أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومنها أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم، ومنها أن يقول أعوذ بالله أو أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من نفثه ونفخه من الشيطان الرجيم. كل هذه واردة وكله جائز. ثم يقرأ البسملة سرا ولو قيل إنها من الفاتحة. نعم، قول المصنف ثم يقرأ البسملة، المراد بالبسملة أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الكلمات الأربع. وقوله سرا يدلنا على عدم الجهر بها، بل إن الفقهاء نصوا على كراهية الجهر بالبسملة، لأن الصحابة قالوا إنه محدث فهو مكروه النطق بها. وقول المصنف ولو قيل هنا لو إشارة لخلاف، وذلك أن الفاتحة كما سيقرر المصنف ليست منها البسملة، وإن كانت البسملة آية، لكن من أهل العلم من قال إنها آية من الفاتحة، وهي طريقة عد الكوفيين، فإن الكوفيين يعدون البسملة آية من الفاتحة كما سيأتي إن شاء الله. ومن أصحاب الإمام أحمد كما نقل ذلك الزركشي في شرحه على الخرقي من قال إنه لو قيل إن البسملة آية من الفاتحة فحينئذ يشرع الجهر بها، يشرع الجهر بها. ورد ذلك الزركشي وقال بل إنه لا يشرع الجهر بالبسملة على الطريقتين، على طريقة من يعدها آية من الفاتحة، وعلى طريقة من يعدها آية قبل الفاتحة، فعلى الطريقتين لا يجهر بالبسملة، لأن الصحابة أنكروا جهر النبي وأبي بكر وعمر وباقي الصحابة بالبسملة، فدل ذلك على المنع منها. إذن فقول المصنف إشارة لخلاف، وهو أن بعض المتأخرين كما نقل الزركشي أنه قال يلزم من القول بأنها آية أن يجهر بها، ثم رد ذلك. وليست منها كغيرها بل آية من القرآن. نعم، قوله وليست منها أي وليست البسملة آية من الفاتحة كغيرها، أي كغير الفاتحة، فليست آية من الفاتحة ولا باقي السور، لا البقرة ولا آل عمران ولا غيرها من السور، إلا اللهم ما هو معهود في الذهن، وهو أنه جزء من آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهو ليس آية من أي من السور. قال المصنف بل آية من القرآن، حيث كتبت من القرآن فهي آية، إذ لم يزد في القرآن حرف ناهيك أن يزاد فيه جملة وهي البسملة، فهي آية أنزلها الله عز وجل لافتتاح السور وللفصل بين السور، فيفتتح بها الفاتحة وسائر السور، وهي للفصل بين السور بين البقرة وآل عمران وبين الفاتحة والبقرة وهكذا إلى آخر القرآن اللهم إلا في براءة. مشروعة قبلها وبين كل سورتين سوى براءة فيكره ابتداؤها بها. نعم، قوله مشروعة أي مشروع قراءتها قبلها، أي قبل الفاتحة، فيستحب قراءة البسملة. وبين كل سورتين، كل سورتين يستحب قراءة البسملة سوى براءة، سورة براءة وهي التوبة، فيكره ابتداؤها بها كما جاء ذلك عند الترمذي من حديث عثمان وغيره. فإن ترك الاستفتاح ولو عمدا حتى تعوذ أو التعوذ حتى بسملة أو البسملة حتى شرع في القرآن سقط. نعم، هذه تفريعات على القاعدة المشهورة التي تكررت معنا كثيرا، وهي أن السنة إذا فات محلها فإنها لا تقضى. قال المصنف فإن ترك الاستفتاح ولو عمدا حتى تعوذ، يعني لو أن شخصا ترك الاستفتاح حتى شرع بالعبادة التي بعدها وهو التعوذ، فمعناه أن وقت الاستفتاح قد انتهى، فلا يقطع الاستعاذة أو يقرأ التعوذ بعد ولا يقرأ فلا أو لا أو يقرأ الاستفتاح بعد التعوذ، لأنها سنة فات محلها فلا تقضى. ومثله التعوذ إذا لم يتعوذ حتى بسملة، بمعنى أنه شرع بالبسملة فكذلك، ومثله أيضا في البسملة إذا شرع في القرآن فإنه يسقط مشروعيتها. نعم. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة. نعم، قوله ثم يقرأ الفاتحة أي بعد البسملة، وحيث أن البسملة ليست آية من الفاتحة كما هو طريقة عد المدنيين، وأما الكوفيون فإنهم يعدون البسملة آية من الفاتحة، وذلك أن هناك طرق عند علماء الإقراء، وقد جمع في عد الآية جماعة من أهل العلم، ومن الكتب المتقدمة التي طبعت كتاب أبي عمرو الداني في عد الآية وهو مجلد كبير يتعلق بعد الآية، وجماعة غيره كثير. ذكروا أن المكيين طريقة والمدنيين طريقة والكوفيون كذلك والبصريون، وأن المدنيين والمكيين وغيرهم لا يعدون البسملة آية، مع اتفاق الجميع على أن الفاتحة سبع آيات. وينبني على هذا معرفة عدد الآي حكم سيأتي بعد قليل، وهو مشروعية الوقف على رؤوس الآي متى يكون الوقف كما سيأتي إن شاء الله. قوله مرتبة أي يرتب الآي يبدأ بالفاتحة وما بعدها. نعم، عندما قلنا إن البسملة ليست آية من الفاتحة، فلو فصل بين البسملة وبين الفاتحة بفصل طويل بسكوت أو ذكر فإنه لا يشرع إعادتها مرة أخرى، لأنها هي آية يؤتى بها قبلها وليست آية منها، فلا يلزم التوالي بين البسملة وبين الفاتحة. وقوله مرتبة يعني لا بد أن تكون الآية مرتبة كما أنزلها الله عز وجل متوالية، فلا يفصل بينها بفصل طويل أو بشيء ليس من جنسها كما سيأتي بعد قليل. وقوله مشددة أي بذكر مواضع بنطق الشدات التي وردت فيها، وسيذكر المصنف بعد قليل أن الفاتحة فيها 11 تشديدة، فلا بد أن يأتي بالشدات وألا يترك هذه الشدات الشدة، لأن الشدة هي حرف ساكن، فإسقاطه لإحدى الشدات هو بمثابة إسقاط حرف في الفاتحة. وبناء عليه فمن ترك الترتيب لم تصح قراءته، ومن ترك الموالاة بقدم آية ففصل بين الآي لم تصح قراءته، ومن ترك شدة فأكثر فإنه لا تصح قراءته، فحينئذ يلزمه استئناف القراءة من جديد بعد ذلك. والمستحب أن يأتي بها مرتلة معربة. نعم، قول المصنف المستحب أن يأتي بها مرتلة معربة، معنى قوله مرتلة هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، هكذا عبر ابن الجزري في النشر. ولماذا ذكرنا الترتيل هنا؟ لأن المتأخرين والمعاصرين جعلوا للترتيل معنى آخر، وأن مرادهم التمهل فيه، وليس المراد بالترتيل هنا التمهل. وقد نص الإمام أحمد على أنه يشرع الاسترسال بل السرعة أحيانا في قراءة القرآن، وقال إنه في قيام الليل له بكل حرف 10 حسنات، فقال إن الحذر في القراءة أجود من التمهل في قيام الليل خاصة، نص على أحمد ذلك. فقط أردت أن أبين أن الترتيل هنا هو ما قصده علماء الأداء كما ذكر ابن الجزري، أنه هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وقوله معربة بمعنى أنه يشكل الحروف، فيلزم أن تكون الحروف معربة. ولماذا قلنا بالاستحباب؟ لأن الفقهاء وسيأتي تفصيله إن شاء الله في محله، عندهم أن اللحن في قراءة القرآن نوعان، لحن جني ولحن خفي، يختلف عن مصطلح علماء الأداء والتجويد. فاللحن الجري عند الفقهاء هو ما يحيل المعنى، واللحن الخفي هو الذي لا يحيل المعنى وإن كان لم ينزل به القرآن. وبناء على ذلك فإن تسكين الحروف الحمد لله رب العالمين فيقول لله بدل ما يقول لله، فهذا جزم وعدم إعراب مع وصل الكلمة، فهذا عندهم خلاف المسنون، لكن لا تبطل به الصلاة. ولذلك عبر يأتي بها مرتلة، فيأتي بالتجويد، هذا السنة التجويد، قراءة بالتجويد سنة في الصلاة، ومعربة أن يقرأ بها مشكلة، فإن غير التشكيل قد يصل الكراهة، وقد يصل إن غير المعنى إلى إبطال الصلاة. يقف فيها عند كل آية. نعم، قول المصنف يقف فيها عند كل آية كما جاء في القراءة في صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجعلنا نرجع للمسألة ذكرناها قبل قليل، أن العلماء اتفقوا على أن عد آي الفاتحة سبع، لأنها هي سبع المثاني، فيكون الحمد لله رب العالمين هي الأولى، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. فحينئذ تكون الآية الأخيرة التي يعدها العراقيون والكوفيون آية واحدة تكون آيتين على عد جمهور علماء الإقراء من المكين والمدنين، وهي الذي عليها اختيار مذهب أحمد، فيستحب الوقوف عند هذه المواضع السبع. وآخرها نهاية السورة. وإن كانت الآية الثانية متعلقة بالأولى تعلق الصفة بالموصوف أو غير ذلك، يقول يقف على الآية الأولى وإن كانت الآية الثانية متعلقة بالأولى، إما تعلق الصفة بالموصوف لأن تكون الآية الثانية صفة للموصوف الأول، وهذا كقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فإن الرحمن والرحيم نعوت وصفات لله جل وعلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فتقف عند الآية الأولى وإن كانت الآية الثانية صفات له سبحانه وتعالى. قال أو غير ذلك، مثل تعلق البدل بالمبدل منه، ومر معنا قبل قليل أن جمهور علماء الإقرار اختاره أحمد وغيره أن قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أنه يقف عند اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا بدل فيكون من باب تعلق البدل، وهذا معنى قوله غير ذلك. نعم. ويمكن حروف المد واللين ما لم يخرجه ذلك إلى التمطيط. نعم، حروف المد واللين، طبعا حروف المد تعرفونها ثلاثة، الألف والواو والياء، إذا جاء قبلها قبل الألف فتحة يعني الحرف الذي قبل الألف مفتوح، أو الحرف الذي قبل الواو مضموم، أو الحرف الذي قبل الياء مكسور. وتكون حروف اللين حرفان فقط، وهما حرف الواو والياء إذا كان الحرف الذي قبل هذين الحرفين مفتوح. ويكون التمكين عند ما يسمى بالعارض للسكون، فيكون المد العارض للسكون عند الوقف على الكلمة إذا كان بعدها حرف فوقف عليه القارئ، ويكون مده من حركتين إلى أربع أو ست حركات. وأما حروف المد فإنها يمدها حركتين مدا طبيعيا، وهذا معروف. نعم. وهي أعظم صورة في وهي نعم قال ما لم يخرجه ذلك، أي يخرجه تمكين حروف المد واللين عند العارض للسكون، عند كونه وقفا عارض للسكون إلى التمطيط، فلا يمد مدا زائدا عن ذلك، ولذلك يكره التمطيط كراهة شديدة. طبعا ويبنى على ذلك المسألة المشهورة جدا، وهو أن بعض الناس عندما يريد أن يقرأ ببعض اللحون الذي يسميها بعض الناس المقامات تقتضي ذلك أن يأتي بالتمطيط، وهذا يقع فيه بعض المجيدين للقراءة، وإن ادعى بعض الناس أنه يمكن أن يقرأ بالمقامات من غير تمطيط، لكنه في لحظات كثيرة ينسى نفسه ثم يأتي بالتمطيط، ولذلك الإنسان يقرأ بلحون العرب الذي هو التجويد، هذا هو لحون العرب، هو التجويد، وهو معنى قوله مرتلة، هذه هي لحون العرب التي يقرأ بها، وصلتنا بهذه الصيغ، اجتهد في بعضها كما سيأتي في صيغ الأداء. وأما القراءة بالمقامات وتعمدها فلا شك أنه منهي عن ذلك، وأقل أحواله أن يكون النهي نهي كراهة، كما جزم ابن الناظم الجزري ابن الجزري. نعم، نقلا عن أبي. نعم. وهي أعظم سورة في القرآن. نعم، هذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم آية فيه آية الكرسي، فيه أي في القرآن. نعم. وفيها 11 تشديد. نعم، هي التي مرت معنا، وهذه واضحة، الحمد لله هذه على اللام، ربي العالمين، الرحمن على الراء، الرحيم هذه أربع، مالك يوم الدين على الدال، إياك على الياء، نعبد وإياك الثانية، نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين اللام، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين فيها تشديدتان. فإن ترك ترتيبها أو حرفا منها أو تشديدة لم يعتد بها. نعم، لم يعتد بها أي بتلك القراءة، فحينئذ إما أن يستأنف القراءة، فإن فات محل بطلت الركعة بالكلية أو الصلاة. وإن قطعها غير طبعا قول المصنف هنا فقط فائدة، قوله فإن ترك حرفا منها، طبعا التشديدات اتفق القراء على هذه الشدات الإحدى عشرة، وأما من يرى أن البسملة من الفاتحة كما هو مذهب الشافعية فإنهم يزيدون ثلاثة تشديدات، فيكون في الفاتحة 14 تشديدة. قول المصنف أو ترك حرفا، اتفق القراء على حروف الفاتحة ما عدا حرف واحد سيأتي، وهي مالك وملك، فالحرف الوحيد الذي يجوز تركه عمدا هو حرف الألف من مالك، فيجوز تركه، وسيأتي في كلام المصنف فقط، يعني هذا الاستثناء لأنه سيأتي ذكره فأنسب أن نورد محل الاستثناء هنا، فمن ترك هذا الحرف هو حرف الألف من مالك لا تبطل صلاته ولو عمدا. نعم. وإن قطعها غير مأموم بذكر أو دعاء أو قرآن كثير أو سكوت طويل عمدا لزمه استئنافها. نعم، قوله وإن قطعها غير مأموم، لأن المأموم سيأتي حكمه بعد قليل، بذكر أي ذكر الله عز وجل أو دعاء أو قرآن كثير. قول المصنف هنا كثير يعود للثلاثة، للذكر ويعود للدعاء ويعود للقرآن، فيعود للثلاثة جميعا. وتعبير المصنف بالكثير المراد بالكثرة بالعرف، هكذا قال الشراح أن الكثرة هنا مردها للعرف، فليست محدودة بكلمات معينة أو بزمن معين. وقول المصنف بدعاء، أطلق الفقهاء أن من أتى بدعاء كثير فإنه يكون يقطع قراءة الفاتحة، يعني يقطع الموالاة بين آياتها. ووجدت لبعض المتأخرين وهو الشيخ عبد الحي زيادة قيد، فزاد بدعاء كثير غير مشروع، فزاد كلمة غير مشروع. نعم. قوله أو سكوت طويل أي من غير كلام، عمدا أي للسكوت، لأنه سيأتي حكم السهو ونحوه، لزمه استئنافها، يلزمه أن يأتي باستئناف القراءة إن كان في المحل أو بطلت إن كان لم يأتي به بعد ذلك، فيستأنف القراءة يعني فيقرأها من جديد، فيبدأ من أول السورة. لا إن كان يسيرا أو كثيرا أو سهوا أو كثيرا سهوا أو نوما. طيب، قوله لا إن كان، الذي يظهر أن ضمير كان إنما يعود للسكوت، يعود للسكوت، لا إن كان السكوت يسيرا أو كثيرا، لأنه هو آخر مذكور. ويقوي هذا العود الضمير أن هذه الجملة مأخوذة من مختصر بن تميم، وابن تميم إنما نص على السكوت دون ما عداه من الذكر والدعاء. طيب، قال لا إن كان أي السكوت يسيرا أو كثيرا سهوا أو نوما، يعني ساهيا أو نام نوما لا ينقض الوضوء، مثل أن يكون المرء غير مستند فنام، ومر معنا من النوم الذي ينقض الوضوء. قال أو انتقل إلى نعم، فإنه حينئذ لا يبطل صلاته، لا يبطل قراءة الفاتحة والزمه الاستئناف. نعم. أو انتقل إلى غيرها غلطا فطال. نعم، أو انتقل إلى غيرها من السور فغلطا غير عمد فطال خطأه فنبه، فإنه لا يلزمه الاستئناف بل يرجع إلى الآية التي وقف عليها، وكذلك من سكت سهوا أو نوما. ولا يضر في حق مأموم إن كان القطع أو السكوت مشروعا. نعم، بدأ المصنف يتكلم عن المأموم الذي استثنى قبل قليل، قال ولا يضر، أي ولا يضر قطع قراءة الفاتحة بين الآي في حق مأموم إن كان القطع بذكر أو بدعاء أو السكوت مشروعا. ومثل لذلك قال كالتأمين وسجود التلاوة والتسبيح بالتنبيه ونحوه. كيف يتصور ذلك؟ فقهاؤنا رحمه الله تعالى يقولون إن المأموم يشرع له أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، والإمام له ثلاث سكتات، قبل قراءة الفاتحة وبعد قراءة الفاتحة وقبل الركوع، فيجوز للمأموم أن يجزئ قراءة الفاتحة في هذه السكتات الثلاث، لأنه إذا قرأ الإمام وكان المأموم يسمع قراءته فيلزمه وجوبا أن ينصت له، لقول أحمد أجمع على أن قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أنها نزلت في الصلاة، فيجب حينئذ الإنصات للقراءة وعدم القراءة مع الإمام لمن كان يستمع، فاستثنوا هذه الصورة وهو يجوز ترك الموالاة فتقطع. وبناء على ذلك فلو كان يقرأ وتكلم المأموم بذكر كالتأمين قال آمين، أو سجد للتلاوة قرأ بعض الفاتحة على أنه سيقرأ تتمتها قبل الركوع في سكتة الإمام قبل الركوع، فسجد الإمام للتلاوة فكذلك، أو كان لا يسمع قراءة الإمام وهو يقرأ سجد الإمام للتلاوة فيتبعه على ذلك. قال والتسبيح بالتنبيه، بأن تلفظ بذكر التسبيح بأن نبه الإمام على خطأ ونحوه. قال ونحوه، مثل أن يكون الإمام يقرأ القرآن فأخطأ في القراءة ففتح عليه بقراءة آيات فقطعت قراءته، فكل ذلك لا يقطع القراءة. نعم. أو لاستماع قراءة الإمام ويبني. نعم، لاستماع قراءة الإمام ذكرتها في البداية وهي في السكتات الثلاث، ويبني على قراءته الأولى. ولا تبطل بنية قطعها ولو سكت يسيرا. قوله ولا تبطل بنية قطعها، الفاتحة من وقطع قراءتها فإنها لا تنقطع، وهذه تصور في حالتين. الحالة الأولى شخص جازم بقطع النية فهذه لا تنقطع، لأن الفاتحة ذات أبعاض فكل جزء منها منفصل عن الآخر، فلو مجرد النية ولو سكت معه سيأتي بعد قليل، ولو سكت سكوتا يسيرا مع النية فإنها لا تنقطع، لكن لو سكت سكوتا طويلا فتنقطع بالسكوت الطويل عرفا لا بالنية ولا بالسكوت فقط. الشخص الثاني الذي دائما يرد السؤال وهو من أصيب بوسواس، فكثير من الذين أصيبوا بالوسواس القهري قد يرد عليه يقول أنا نويت قطع الفاتحة، قراءة الفاتحة، فيعيدها مرة ومرتين وثلاثا وعشرة. فنقول له ابتداء لا لكونك موسوسا، بل إن نية قطع الفاتحة لا يؤثر فيها. قول المصنف ولو سكت يسيرا هذا إشارة للخلاف، فقد نقل صاحب الإنصاف أن هناك وجها في المذهب اختاره القاضي أبو يعلى أن من نوى قطع قراءة الفاتحة وسكت سكوتا يسيرا فإنها تنقطع قراءته فيلزمه الاستئناف، لكن ذكر المصنف أن هذا على خلاف المعتمد. ويأتي في صلاة الجماعة إذا لحن لحنا يحيل المعنى أو أبدل حرفا بحرف ونحوه. نعم، سيأتينا إن شاء الله تفصيل هذا الحكم. ويكره الإفراط في التشديد والمد، وأن يقول مع إمامه إياك نعبد وإياك نستعين ونحوه. نأخذها جملة جملة. قول المصنف ويكره الإفراط في التشديد والمد. الإفراط في التشديد والمد له صورتان. الصورة الأولى بما لا يتوافق مع ما جاء في قراءة المقرئين جميعا، فإن بعض الناس ربما يفرط في التشديد فيزيد عن الحرف الساكن الذي ينطق. وأضرب لك مثالا في لفظ الجلالة، وهذا يقع مثلا من بعض المؤذنين، فحينما يقول الله أكبر يقول الله فيكرر اللام أكثر من مرة، فحينئذ مع تشديده عليها بلسانه فيكون من هذه الصفة. وكذلك زيادة المدود عما لم يرد عند علماء الإقراء وعلماء الأداء، فتجده بعضهم يمد إلى أكثر من 12 حركة وبعضهم 10 وربما بعضهم يزيد عن ذلك، وهذا موجود تسمعه الآن في التسجيلات الموجودة في وسائل التسجيل الموجودة الآن. هذا الأمر الأول، إفراط الخارج عن طريقة علماء الإقراء. كلام المصنف كذلك يشمل ما جاء عن بعض علماء الأداء من التشديد من الإفراط في التشديد والمد. وقد ذكر بعض علماء الإقراء أن من القراء من يشدد فيها، وأنقل لك كلام أحدهم وهو ابن خلف الأنصاري صاحب الإقناع في القراءة السبع، فقد ذكر أن القراء مجمعون على التزام التجويد، قال وهو إقامة مخارج الحروف وصفاتها، فأما أسلوب القراءة من حدر ونحوه فهم متباينون في ذلك. قال فحمزة والمصريون عن ورش عن نافع يمططون اللفظ ويمكنون المد والتشديد ويزيدون في حروف المد واللين، وأما قالون وابن كثير وأبو عمرو فقراءتهم على خلاف ذلك من غير إفراط في التشديد ولا مبالغة في التحقيق. إذن هذا الكلام ذكرت لك قبل قليل يدل على أن أحمد وأصحابه يكرهون حتى بعض ما جاء من طرق الأداء، وطرق الأداء ليس كلها توقيفي، بل كثير من طرق الأداء التي جاءت عن علماء الإقراء اجتهادية من علماء الأداء، نص على ذلك أكابر علماء التجويد كابن الجزري في النشر وغيره. ولذلك من الخطأ ما يوجد عند بعض المعاصرين من تخطئة بعض القراء فيما يتعلق بصيغ الأداء التي يتجوز فيها. نعم المدود التمطيط منهي عنه يمنع عنه، لكن بعض صيغ الأداء سيأتي الإشارة لها بعد كلام المصنف بعد قليل، هذه اجتهادية وسيأتي أيضا تأكيد عليها فيما بعد. نعم. قالوا أن يقول مع إمامه إياك نعبد وإياك نستعين أي يكره ذلك. هذه ذكرها الشيخ تقي الدين، يبدو أنها كانت في بعض البلدان، وسمعت من بعض الزملاء من يقول إنها موجودة في بعض البلدان، أن الإمام إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال المأمومون مثله إياك نعبد وإياك نستعين، هذه مكروهة لعدم ورود النص. ما الذي ورد به النص؟ الذي ورد به النص أن يقول سبحانك بلى كما في سورة القيامة والتين، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فتقول سبحانك بلى، وهذه ثبت بعض الأحاديث فيها. من التي وردت عن السلف أنه إذا جاء لفظ التهليل أو التسبيح فإنه يسبح أو يهلل، أحمد نص أن بعض السلف من قال ذلك ونقل هذا المفلح وغيره فهو جائز، ما نقول هو سنة وإنما نقول هو جائز، كما يفعل بعض كبار السن إذا جاءت آية فيها تسبيح قال سبحان الله، نص أحمد على أن بعض السلف فعلها ونقل هذا المفلح. فهذه تكرار للآية من المأموم ورد بها النقل عن السلف رضوان الله عليهم الصحابة كابن عباس وغيره وحذيفة، وأما ما لم يرد فإنه يكون غير مشروع وإنما يكون مكروها كما ذكر المصنف هنا. نعم. ونحوه ومالكي أحب إلى أحمد من ملك. نعم، قول المصنف ومالكي أي في الفاتحة يقرأ مالكي يوم الدين أحب إليه من ملك، نص على ذلك أحمد في أكثر من نص، منها قوله في رواية أبي فيما نقله عنه أبو داود أنه سأله ملكي أو مالكي فقال أحمد مالك أكثر ما جاء في الأحاديث، فاستدل أحمد على أن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها لفظ مالك أكثر من لفظ مالك، وجاء في رواية أخرى أنه قال هي القراءة القديمة، هكذا قال أحمد، مع أن مالك لم يقرأ بها من السبعة سوى عاصم والكسائي، بينما ملك قرأ بها خمسة من السبعة، لكن كثير من علماء الإقراء ومنهم ابن مجاهد صاحب كتاب السبعة اختار قراءة مالك، ومنها أحمد اختار قراءة مالك. وسبب الاختيار علل أحمد أول شيء أن هي التي وردت وافقها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث إذا استقال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل أثنى عليه عبدي وهكذا. والسبب الثاني قالوا هذا تعليم الفقهاء أن مالك فيها زيادة حرف فيكون في قراءتها زيادة عشر حسنات، هذا لم يعدل به أحمد صراحة وإنما علل بها أصحابه. فإذا فرغ قال آمين. نعم، قوله فرغ أي من الفاتحة قال، عبر بي فإذا فدل على أنها متابعة لها. قوله آمين يقولها هكذا من غير زيادة، فلا يزيد رب العالمين، فإن رب العالمين يكره الإتيان بها، مثل ما قلنا قبل إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام لا يقول الله أكبر كبيرا. بعد سكتة لطيفة. نعم، يسكت سكتة لطيفة من غير اتصال مباشرة. العلة. نعم تفضل. ليعلم أنها ليست من القرآن. نعم، هذا حكم مستقل أن آمين ليست من الفاتحة وليست من القرآن كله، وإنما هي مشروعة عند القراءة. يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهر. نعم، قول المصنف يجهر بها إمام ومأموم معا، قوله معا تفيدنا حكمين. الحكم الأول أن كليهما يجهر بها وهذا واضح، فكلا الإمام والمأموم يجهر بها وحكمه مستقل عن الآخر، فلو جهر الإمام وكان المأموم لا يجهر بها جاز، وكذلك العكس لو كان الإمام لا يجهر بها لأن كان يرى مذهب أبي حنيفة فالمأموم يجهر بها كذلك. الحكم الثاني قوله معا يدلنا على أن الإمام والمأموم يجهران بالتأمين معا في محل واحد فيقولونها في وقت واحد آمين. وهناك وجه في المذهب، وهذه سألك وجه الثاني لأن ربما بعض المعاصرين قد يثيرها، وهناك وجه في المذهب قوي جدا استظهره المرداوي في الإنصاف، فقال هو الأظهر أن الإمام يقولها أولا ثم المأموم بعده يقولها، فيقول الإمام آمين ثم المأموم يقول بعده آمين. وسبب الاختلاف في ذلك الحديث، فإذا قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي الحديث إذا قال آمين فقولوا آمين، والفاء تفيد التعقيب، فظاهر الحديث يدل على أن التأمين المأموم بعد الإمام، وهذا الذي ربما استظهر المرداوي هذا الوجه لأجله. وقد ذهب بعض المشايخ المعاصرين بهذا الرأي، ثم إنه في آخر حياته وقف على لفظ آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فهذا اللفظ يدل على استحباب أن يكون المأموم والإمام كلاهما يؤمن في وقت واحد، وهذا يدلنا على أن كلا الوجهين جائز، ولكن لعل الأفضل أن يكون تأميم المأموم مع الإمام كما قدمه المصنف هنا كما جزم به المصنف هنا، وإن كان المرداوي قد استظهر الوجه الثاني. نعم. ومنفرد وغير مصل إن جهر بالقراءة. نعم، المنفرد إذا صلى وحده، وغير المصلي إذا كان يقرأ الفاتحة وحده كذا ورد فإنه يجهر بها بشرط أن يكون قد جهر بالقراءة قبلها. وإن تركه إمام أو أثر لأنها تابع والتابع يأخذ حكم التبويب. وإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا ليذكره. طيب، قوله وإن تركه إمام أي ترك التأمين أو أسره لم يؤمن بالكلية، تركه بالكلية لم يؤمن أو أسره أتى به سرا، سواء كان إصراره أو تركه عمدا أو سهوا. قال المصنف أتى به مأموم جهرا، أن المأموم يجهر به ليذكره ذلك حتى وإن كان الإمام لا يرى الجهر، لأنها سنة مشروعة وقد جاء الأمر بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال ورى الضالين فقولوا آمين، وقال إذا من أمن فإمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ذنبه، فالأحاديث صريحة في ذلك. لكن هنا فائدة، نقل ابن قندس عن الشيخ تقي الدين وأيده أنه يجوز ترك بعض السنن من باب التأليف لكي لا تحدث فتنة، فعلى ذلك قد يترك الإصرار بالبسملة لأجل التأليف في من صلى عند قوم يعني يفشو فيه مذهب الشافعية ولا يعرفون حكما غيره، أو قد يكون من باب التأليف كمن صلى عند قوم من الحنفية عدم الجهر بالتأمين. وكلام الشيخ تقي الدين جيد، وقال إن هذا منصوص أحمد وبناها على مسألة أخرى، ووافقه كثير من أصحاب، ونقلت لكم عن ابن قندس في حواشي في أكثر موضع من حواشي عن المحرر والفروع كذلك. فقط هذا الباب يعني أن هذه السنة أحيانا لمصلحة قد تترك وهو التأليف، كذا عبر الشيخ تقي الدين وابن قندس. وابن قندس سمى تقي الدين لأن خذ يعني شوف المرداوي إذا قال شيخنا تقي الدين يعني به ابن قندس، وإذا قال الشيخ تقي الدين فيعني به شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام. ويأتي المأموم أيضا بالتعوذ ولو تركه الإمام. نعم، ويأتي أيضا بالتعوذ وأيضا البسملة كما تقدم معنا وأيضا الاستفتاح، وذلك فإن عبارة المصنف بالتعوذ يعني ليست قاصرة، فالأولى أن يأتي بالجميع، لكنه أتى بالتعوذ يعني إشارة للاستفتاح والبسملة. فإن ترك التأمين حتى شرع في قراءة السورة لم يعد إليه. نعم، هذا تطبيق قاعدة ذكرناها قبل قليل أن السنة إذا فات محلها لا تقضى. والأولى المد. نعم، قوله والأولى المد، هنا قوله المد المراد في قول الإمام والمأموم آمين. طيب، المد ما المراد به؟ يشمل أمرين، المد في الهمز والمد في الياء، والدليل على أن الأولى المد أن الصحابة كانوا يمدون بها، فالمد في الهمز يقابله القصر، فالقصر هو أن يقول أمين أمين كما هو نطق بعض الناس فيقول أمين فيجعلها همزة من غير مد، وأما بالمد فيقول آمين. والأمر الثاني هو أن يمد الحرف المد وهو الياء، ويمد كذلك الهمز بما يزيد عن الحركات الطبيعية فيصلها إلى 4 وقد يكون إلى 6 حركات. إذن هذا معنى قوله والأولى المد، يشمل في الحرفين حرف المد وفي الهمز الأول فيجعله حرف مد آمين. نعم. ويجوز القصر في آمين، ويجوز القصر في أمين المفروض أن نقول فتكون كذلك. ويحرم تشديد الميم. نعم، قوله ويحرم تشديد الميم بأن يقول آمين، لأنه يتغير المعنى، وينبني على التحريم أنه تبطل به الصلاة، لأنه كلام ليس مشروعا في الصلاة فتبطل به الصلاة، وهذا هو المعتمد في المذهب. نعم، من اللغويين من وجه آمين بمعنى آمين، لأن آمين بمعنى اللهم استجب. نعم. فإن قال آمين رب العالمين لم يستحب. قال فإن قال آمين، هنا آمين بدون تشديد، فإن قال آمين رب آمين رب العالمين أي يا رب العالمين لم يستحب، مثل ما قلنا قبل في الله أكبر كبيرة، ومثل ما ذكرتها قبل ذكرته قبل قليل ذكرت هذه المعلومة في أول كلام مصنف، إنما قلنا آمين فلا يقول رب العالمين، طبعا لم يستحب ويكره، لأن هناك قالوا يكره أيضا أن يقول الله أكبر كبيرا، لما قالوا يكره هنا فيكره هنا لأنهم قاسوا هذه المسألة على تلك. ويستحب سكوت الإمام بعدها بقدر قراءة مأموم. نعم، السكتات التي للإمام 3، ورد في بعض الأحاديث سكتتان، وفي بعضها وإن كان مرسل لكنه احتج به أحمد وغيره أنها 3 سكتات. السكتتان التي ورد فيهم الحديث الصريح حديث أبي هريرة قبل الفاتحة وقبل الركوع، والثالثة التي جاءت عن مجاهد وغيره أنها بين الفاتحة وبين القراءة، فهي ثابتة هذه السكتة ومشروعة هذه السكتة. لماذا قلت هذا الخلاف؟ في الأحاديث، لأن من أهل العلم من قال إن عدم إرادة هذه السكتة من بعض الصحابة يدل على عدم طولها، وهذا كلام الشيخ تقي الدين. ولذلك فإن قول المصنف ويستحب سكوت الإمام بعدها بقدر قراءة الإمام وافق فيه ابن مفلح في الفروع، ولكن الشيخ تقي الدين يقول ليس كذلك، وإنما السكتات الطويلة تكون قبل القراءة وقبل الركوع، وأما السكتة التي تكون بعد الفاتحة وقبل القراءة فليست طويلة، بدليل أن من الصحابة من لم يذكرها، فدل على أنها ليست سكتة طويلة. ولكن المصنف تبع صاحب الفروع قال يقرأ يسكت بقدر قراءة المأموم. نعم. ويلزم الجاهل تعلمها. نعم، ويلزم الجاهل أن يتعلم الفاتحة. وما المراد بالتعلم؟ هل يتعلم قراءتها أم يتعلم حفظها؟ ما الفرق بينهما؟ أن تعلم القراءة قد بحيث أنه يعرف القراءة من صحيفة كورقة يجعلها في جيبه، بينما الحفظ أن يجعلها في صدره. هما احتمالان أوردهما ابن نصر الله، واستظهر ابن نصر الله أن الواجب هو معرفة قراءتها ولو من مصحف، لأنه يعني يجوز له أن يقرأها من مصحف كما سيأتي إن شاء الله في كلامهم. إذن معنى قوله ويلزم الجاهل تعلمها، استظهر ابن نصر الله أن المراد بتعلمها تعلمها نظرا من المصحف ولا يلزم الحفظ، هذا استظهارا منه، وذكر أنه لم يقف على أحد النص عليها قبله. فإن لم يفعل مع القدرة عليه لم تصح صلاته. نعم، فإن لم يفعل مع القدرة عليه إما أن القراءة بمصحف أو حفظا فإنها لا تصح صلاته. بناء على ذلك أن العلماء يقولون، وهذا نص عليه ابن مفلح فقال يتوجه على الأشهر، أن من لم يكن حافظا الفاتحة لكنه قادر على قراءتها من المصحف أو من ورقة تكون معه فإنه يجب عليه قراءتها، فحينئذ يجب عليه قراءتها ولو من ورقة. نعم. فإن لم يقدر أو ضاق الوقت عنه سقط ولزمه قراءة قدرها في نعم. سقط قراءة الفاتحة ولزمه قراءة قدرها في عدد الحروف والآيات من غيرها. نعم، قوله ولزمه أي لزم عاجزا عن قراءتها قراءة قدرها أي قدر سورة الفاتحة، وقوله قراءة أي قراءة أي سورة، فهنا قوله القراءة فالقراءة هنا للقرآن، فيقرأ من القرآن وآي القرآن وسوره ما شاء من أيها من أي القرآن بقدرها بعدد الحروف والآيات، فيقرأ قل هو الله أحد والفلق والناس من البقرة من آل عمران من أي سورة شاء بقدر آياتها، فلا بد أن تكون سبع آيات ولا بد أن يكون بعدد حروف الفاتحة. طبعا هنا الكلام في من متى يلزم قراءته بعدد الحروف والآيات، قالوا إذا قرأ آيات من القرآن. طيب الآيات سبع بإجماع كما ذكرت لكم قبل قليل، وأما الحروف في الحقيقة يعني لم أقف على أحد من أصحاب أحمد نص على عدد حروف الفاتحة، لكن وجدت عند المحشين من الشافعية أنهم ذكروا أن حروف الفاتحة 156 حرفا، ولكن يجب أن تراعي أن الشافعية يرون أن البسملة من الفاتحة، وذلك يقولون هي 156 حرفا مع البسملة، والبسملة يقولون هم كذلك أنها 19 حرفا رسميا أي مرسوما وفيها ثلاث شدات، فيكون حينئذ الحروف ينقص من 159 حرف تقريبا 137 يكون مجموع بالضبط 137 تقريبا أكيد خلاص 137، إذن تكون 137 حرفا تقريبا. فإن لم يحسن إلا آية واحدة منها أو من غيرها كررها بقدرها. نعم، قوله فإن لم يحسن إلا آية واحدة منها أي من الفاتحة، يعني يقول الحمد لله رب العالمين، أو من غيرها أي من سورة غيرها كقل هو الله أحد مثلا لا يعرفه إلا هذه الجزئية، قال كرره بقدرها فيكررها سبع مرات لكي تكون سبع آيات. فإن كان هذه الآية عدد حروفها يكفي عدد حروف الفاتحة فالحمد لله، وإلا زاد بحيث يكون عدد حروفها موافقا لعدد حروف الفاتحة. فإن كان يحسن آية منها وشيئا من غيرها كرر الآية لا الشيء بقدرها. نعم، لو كان يحفظ آيتين آية من الفاتحة وآية من غيرها أو آيات من غيرها فإنه يجب عليه أن يقرأ هذه الآية التي من الفاتحة ويكررها لأنها جزء من الواجب. فإن لم يحسن إلا بعض آية لم يعني بعض آية من الفاتحة أو من غيرها لا فرق، لم يكرره وعدل إلى غيره. نعم، ولم يكرر لم يكرر هذا البعض، وإنما ينتقل إلى غيره من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وسيأتي بعد قليل معنى قوله إلى غيره، يعني الكلمات الأربع يجب عليه أن ينتقل للأربع. نعم. فإن لم يحسن شيئا من القرآن حرم أن يترجم عنه بلغة أخرى كعالم. نعم، يقول فإن لم يكن محسنا شيئا من القرآن، لا يحفظه شيئا من القرآن، حرم عليه أن يترجمه في الصلاة، فلا يقرأ في الصلاة ترجمته، لأن القرآن معجز بلفظه فلا يترجم حين ذاك. قوله كعالم أي كالعالم به، فلا فرق بين العالم والجاهل به أو الذي لا يحسن قراءته. نعم. وترجمته بالفارسية أو غيرها لا تسمى قرآنا. نعم، لأنها إنما هي ترجمة لمعنى، لأن القرآن لا يحيط بمعانيه إلا رب العالمين جل وعلا، وذاك لا تنقضي عجائبه ويعني معانيه جليلة. فعندما تقول هذه ترجمة للقرآن فليس بصحيح، وإنما ترجمة لمعانيه أو تفسيره. فلا تحرم على الجنوب ولا يحنث بها من حلف لا يقرأ. نعم، فحينئذ الجنوب يجوز له مسها، ومن حلف لا يقرأ لو قرأ بغير العربية جاز له ذلك ولا يحنث به. وتحسن للحاجة ترجمته إذا احتاج إلى تفهمه إياه بالترجمة. نعم، قال وتحسن للحاجة ترجمته إذا احتاج إلى تفهمه إياه بالترجمة، يعني لمن أراد أن يتعلم معاني القرآن فيحسن أن يترجم له معناه، لكن لابد أن يبين أن هذا ليس هو القرآن وإنما هو فهم الناس له. وحصل الإنذار بالقرآن دون تلك اللغة كترجمة الشهادة. نعم، قوله وحصل الإنذار بالقرآن، الله عز وجل إنما أنذرنا بالقرآن دون تلك اللغة التي ترجم إليها، قال كترجمة الشهادة. معنى قوله كترجمة الشهادة يعني أن الحكم الذي صدر من القاضي إذا ترجمت شهادته الشاهد فإن الحكم بني على الشهادة لا على ترجمتها، وينبني على قبض الضمان عند الخطأ وغيره. نعم. ولازمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم، قول المصنف ولازمه أي لازم الذي لا يحفظ آية من القرآن سواء الفاتحة أو من غيرها أن يأتي بهذه الكلمات الأربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد ورد في ذلك حديث وهو حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أنه ذكر أنه يذكر هذه الكلمات، وجاء في حديث ابن أبي أوفى زيادة جملة خامسة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله. أخذ من ذلك فقهاؤنا أنه يجب الإتيان بالأربع الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويجوز أو يندب الإتيان بالحوقلة فهو من باب الندب أو الجواز. وهذا الجمع بين الحديثين هو الذي مشى عليه منصور وهو الأقرب والأوجه، فيكون الإتيان بالأربع واجب لمن قدر على الأربع. نعم. فإن لم يحسن إلا بعض الذكر كرر بقدر الذكر. طيب، هنا عندنا مسألتان أو ثلاث مسائل متعلقة بقوله فإن لم يحسن إلا بعض الذكر. قوله إن لم يحسن بعض الذكر يعني لا يحفظ الفاتحة ولا آية من الفاتحة ولا آية من غيرها، فيجب عليه أن يأتي بالكلمات الأربع هذه. فإن لم يحسن إلا بعضه، يعرف سبحان الله فقط ولا يستطيع أن ينطق بالعربية غيرها. قال المصنف كرره أي كرر ما عرفه كالتسبيح بقدر الذكر، أي بقدر قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيأتي به بمقدار هذه الكلمات الأربع لا بقدر الفاتحة. ونستفيد من ذلك حكما مهما، وهو أن من لم يكن محسنا للفاتحة أو لآية من القرآن لا يلزمه أن يسبح ويحمد ويهلل ويكبر بقدر حروف الفاتحة، وإنما يكفيه مرة واحدة، لأن هذه الكلمات الأربع هي بدل من غير جنس المبدل عنه، وما كان من غير جنس المبدل فلا يلزم فيه المساواة، مثل التيمم لا يلزم أن يكون مسحا لجميع أعضاء الوضوء، وهذه قاعدة في بدل المبدل، يفرق بين البدل الذي من الجنس والبدل الذي ليس من الجنس. هنا عندنا مسألة مهمة وهي قضية ترجمة التسبيح. مر معنا أن ترجمة القرآن لا تجوز في الصلاة، لكن من لم يكن محسنا للتسبيح فماذا يفعل؟ هل يترجمه أم لا؟ هذه مبنية على أصل مر معنا في أصول الفقه، وهي مسألة هل بعض الآية معجز أم ليس معجزا، لأن سبحان الله بعض آية، ولا إله إلا الله بعض آية، وهكذا. وقد مر معنا هناك أن القاضي وتبعه غيره قالوا وبعض آية معجز، وأن عامة أصحاب أحمد أن بعض الآية ليس بمعجز لا إعجاز فيه. وبناء على هذا الأصل وهو أن بعض الآية ليس بمعجز، قرر جمع من المتأخرين المحققين كمرعي أنه يجوز ترجمة هذه الكلمات الأربع في أثناء الصلاة، فيسبح بغير بغير العربية، بأي لغة شاء، بغير لغة شاء. هنا مسألة قد بعض الناس يقول هذه هل تتصور في العرب؟ نعم متصورة. وأعرف رجلا كانت أمه عليها رحمة الله لا تصلي، هو يقول لي لا تصلي، فسألها لما لا تصلي، فبعد إلحاح عرف أن أمه إنما امتنعت من الصلاة لكونها لا تعرف القراءة، ولا تعرف قراءة الفاتحة ولا غير ذلك. فذهب هو هذا لأحد المشايخ وهو الشيخ عبد العزيز بن باز، كنا ويقول لي هو في نفس اليوم، فقال له الشيخ فقط تسبح وتهلل وتحمد الله، فرجع إلى أمه وقال لها ذلك. فمن ذلك اليوم إلى أن ماتت ما تركت الصلاة. ولذلك انظر كيف أن الجهل أحيانا بالحكم يعني يجعل كثير من الناس يحرم خيرا كثيرا. وهذا الشاب كان وقتها صغير جدا في الثانوي، ربما عرف الحكم فكان خير أمه وصلاحها بسبب هذا الحكم الذي تعلمه. وذلك العلم مبروك على صاحبه وعلى أهل داره، أبيه وأمه وزوجه وأولاده وبناته وإخوته وأخواته. نعم. فإن لم يحسن شيئا منه وقف بقدر الفاتحة كالأخرس. نعم، قول فإن لم يحسن شيئا منه مر معنا أنه بالعربية أو بغيرها على حسب ما مال إليه مرعي، وقف بقدر الفاتحة يعني يقف ساكتا بمقدار قراءة الفاتحة كالأخرس، هؤلاء الذين لا يحسنون، فالأخرس ومن لا يحسن التسبيح ولا معناها ومقطوع اللسان كذلك، فإن حكمهم واحد. فهنا قوله كالأخرس يعني تشبيههم في الحكم، فهو إنشاء الحكم. ولا يحرك لسانه، إن مر معنا أنه عبث. ولم تلزمه الصلاة خلف قارئ، طبعا قوله ولا يحرك لسانه أيضا مر معنا أن بعض من المتأخرين وإن كان ليس هو المعتمد قالوا إن تحريك اللسان يؤدي البطلان لأنها حركة وليس بصحيح، لأن ليست حركة كثيرة. قوله ولا تلزمه أي ولا تلزم من لا يحسن القراءة الصلاة خلف قارئ، لأن من الفقهاء من يقول يلزمه ذلك، وهو قول بعض الحنفية، لأنه إذا صلى خلف قارئ سقطت عنه قراءة الفاتحة، لكن يستحب له ذلك. نعم. ومن صلى مراعاة لخلاف الحنفية. ومن صلى وتلقن القراءة من غيره صحت. قوله ومن صلى وتلقن القراءة معنى تلقن يعني بجانبه رجل يقرأ القرآن فتلقن القراءة منه صحت صلاته حينئذ. هنا بس فائدة، يعني هنا المصنف قال تلقن، وبعض النسخ تلقف، وفرقوا بين تلقن وتلقف أن التلقف هو الذي يكون بسرعة، فكأن بجانبه رجل قرأها بسرعة فقرأها كذلك منه بسرعة معه بسرعة، ففيها معنى زائد. وقوله تلقن يشمل التلقف وغيره، وهاتان اللفظتان موجودتان أيضا في الفروع. وقد أفاد ابن قندس أن الظاهر أن صاحب الفروع كان أولا كتبها تلقف ثم عدلها في آخر نسخه فجعلها تلقنا، وعلى ذلك فإن ما معنى في النص أنه تلقنا أولى من تلقف التي شرحها بعض الشراح. بعض الشراح والحواشي مشوا على النسخة الأخرى تلقف، وهذا الترجيح في هذه النسخة مبني على معنيين، كلام ابن قندس أنها آخر صيغة صاحب الفروع، والأمر الثاني أنها معنى أشمل فتشمل التلقف بسرعة وغيره. نعم. فصل. ثم يقرأ البسملة سرا. نعم، قوله ثم يدل على أن البسملة إنما تقرأ، والقراءة بعد ذلك وما بعدها إنما تقرأ بعد الفاتحة، وهذا يدلنا على حكم، وهو أن كل قراءة لسورة قبل الفاتحة لا يعتد به، فلا يعتبر معتبرا حين ذاك، فلا بد أن يكون بعد قراءة الفاتحة. وقوله يقرأ البسملة سرا سيأتي أن لها حالتين، حال الأولى أن يقرأ السورة بعد ذلك من أولها، لا شك أنه يستحب قراءة الفاتحة حين ذاك، قراءة البسملة حين ذاك. والحالة الثانية أن يقرأ من وسط السورة فسيأتي كلام صنف أنه جائز يجوز له القراءة. والحالة الثالثة أن يقرأ من أول سورة تبارك، فإنه يمنع من ذلك ويكره. إذن أصبحت عندنا ثلاث صور، ثلاث صور وسيأتي في كلام صنف. وعلى ذلك فقوله ثم يقرأ البسملة سرا يندب إن قرأ من أول السورة. نعم. ثم سورة كاملة، وهذا يدلنا على المعنى ذكرته قبل قليل، قوله ثم سورة كاملة لأنه قرأ من أول السورة يستحب له أن يقرأ البسملة. قوله ثم سورة كاملة لأن المستحب أن المأموم يقرأ سورة، عفوا، أن المصلي منفردا أو إماما يقرأ في كل ركعة سورة كاملة. وقد ذكر ابن القيم أن هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حالات قليلة، فأغلب أحواله أنه يقرأ في كل ركعة سورة كاملة من أولها إلى منتهاها. وبناء على ذلك فنقول إن أفضل الأحوال أن يقرأ سورة كاملة، ثم يليها أن يقرأ بعض السورة، ويجوز أن يقرأ أول السورة وقد اتفق على جوازه، ويجوز أن يقرأ من أواسطها وأن يقرأ من أواخرها، لأن من أهل العلم من كره القراءة من أواسط السورة وأواخرها، والصواب أنها جائزة، ولكن الأفضل أن يقرأ سورة كاملة. عندنا هنا مسألة أوردها فقهاؤنا، وهو ما الأفضل، أن يقرأ سورة كاملة قصيرة أم يقرأ بعض سورة من أولها أو وسطها أو آخرها لكن تكون أطول في القراءة، أيهما أفضل؟ قالوا الأفضل أن يقرأ سورة كاملة، وهذا يشمل حتى قيام الليل، الأفضل ذلك. وقد يعني يراعي ذلك الأئمة أحيانا والمنفرد في قيام الليل، فنقول الأفضل لك أن تقرأ سورة كاملة ولو كانت، نص عليها فقهاؤنا، أفضل من بعض السورة ولو كانت أطول. نعم. وتجوز آية، نعم، ويجوز أن يقرأ آية. وتعبير المصنف يجوز آية مطلق يشمل الآية المستقلة بمعنى حكم والآية غير المستقلة، هذا ظاهر كلامهم، الآية المستقلة واضح، وأما الآية غير المستقلة فمن أمثلتها ثم نظر، وقوله جل وعلا مدهامتان، هذه غير مستقلة، فظاهر كلامهم أنها مجزئة ويحصل بها السنية. ولكن قيده بعض المتأخرين وهو الشيخ منصور أن القراءة المشروعة يشترط في الآية المستقلة أن تكون تامة معنى وحكما، فلا بد من تمامها معنى وحكما، وكلام منصور يعني وجيه جدا، كلام منصور وجيه جدا. نعم. إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة كآية الدين وآية الكرسي. نعم، هذا نص عليه أحمد في رواية حرب، وأحمد بن هاشم الأنطاكي سألوه من يقرأ مع الفاتحة آية أو آيتين، فقال أحمد إذا كانت آية كبيرة مثل آية الدين وآية الكرسي، هكذا نص أحمد بالمثال، فهذا يدل على أنه التقييد الذي استحبه أحمد لكي تكون طويلة. نعم. فإن قرأ من أثناء سورة فلا بأس أن يبسمل نصا. نعم، قوله فإن قرأ من أثناء السورة يعني افتتح القراءة من أثناء السورة فلا بأس، ومر معنا أنها جائز، وأن يبسمل لها كذلك سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء في الصلاة أو في خارجها، ولكن ليس مستحبا، لأن المستحب أن يبسمل إذا كانت وجدت البسملة وهي افتتاح السور في غير براءة. وقد مر معنا قبل قليل أن البسملة ثلاثة أحوال، مستحبة في أوائل السور، مكروهة في التوبة، في أواسط السور مباحة، هو من باب المباح ولا ينكر. قول المصنف نصا مراده في ذلك ما نقل أبو داود في مسائله أنه قال سئل أبو عبد الله عن الرجل يقرأ العشرة أو السبعة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أحمد إن قرأ فلا بأس، والذي يستحب أن يقرأ كما هو في المصحف في مواضعها، مثل ما ذكرت لك تماما، يعني حيث وجدت البسملة يقرأ هو المستحب. نعم. وإن كان في غير صلاة فإن شاء جهر بها وإن شاء خافت. نعم، قوله وإن كان في غير صلاة يعني فلا بأس أيضا أن يبسمل، إذا قلنا إن وإن كان في غير صلاة متعلقة بالجملة السابقة معطوفة، وإن قلنا إنها استئنافية وكلاهما معنى صحيح، فإنه إن كان يقرأ الفاتحة في غير الصلاة فإن شاء جهر بها وإن شاء خافت، فيجوز له قراءة السورة، عفوا، قراءة السورة غير الفاتحة، فله أن يجهر وأن يخافت بالبسملة، كلا الأمرين محتملة، أن تكون الواو استئنافية وأن تكون عاطفة. ويكره الاقتصار على الفاتحة. نعم، قوله ويكره الاقتصار على الفاتحة يعني قراءتها دون سورة بعدها، مكروه ذلك، إلا طبعا كما تعلمون في الركعتين الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء والثالثة من المغرب فإنه يجوز الاقتصار على الفاتحة. وقول المصنف يكره الاقتصار يشمل الإمام ويشمل المنفرد كذلك، فإنه يكره له الاقتصار عليها. نبه على أنها شامل الحكمين ابن قايد فقال هو ظاهر كلامهم. وهذا الاقتصار قالوا مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على قراءة سورة بعدها، وما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم تركه مكروه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنهم ذكروا أيضا هناك أشياء أخرى مكروهة في القراءة، فمما ذكروا كراهته أنه يكره قراءة كل القرآن في صلاة الفريضة، يكره أن المرء يقول أريد أن أفتتح القرآن في صلاة الفريضة فيقرأه كاملا، هذا مكروه، لأن قراءة القرآن يعني قد يأخذ من الشخص ربما 5 ساعات ربما، لأن الذي يعني يحفظ ربما يقرأ الجزء في 10 دقائق فيقرأ في الساعة 6 أجزاء فيقرأ القرآن كله في 5 ساعات، فيمكن أنه يختمه في الفريضة. قالوا هذا مكروه لأنه ليس معهودا ولأنه فيه قد يؤدي إلى خروج الوقت ونحو ذلك. أما قراءة القرآن كاملا في النافلة فيجوز، وقد جاء أن عثمان ختم قرأ القرآن في ركعة، وليس مراده ما نقل عن عثمان أنه قرأه حقيقة من الفاتحة إلى الناس، نص على ذلك أحمد وأيده الشيخ تقي الدين، فقد نقل عبد الله بن أحمد في مسائله أن عثمان رضي الله عنه معنى قراءة القرآن بمعنى أنه يقرأ التفاريق، يقرأ من أوله أوائل السور ويقرأ من وسطه ومن كل جزء منه يقرأ جزءا، لا أنه قرأه من أوله إلى آخر، وهو كذلك كما بينه أحمد. نعم. وتكون في الفجر بطوال مفصل وأوله قاف. نعم، يعني يستحب أن يقرأ بالمفصل وأوله قاف. لماذا أنص على قاف؟ الاختلاف هل أوله الحجرات أم قاف. نعم. ويكره بقصاره في الفجر من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما. نعم، لأنه استحب إطالة القراءة في الفجر حتى يختم صلاته بقرب الإسفار. نعم. ويقرأ في المغرب من قصاره. نعم، يقرأ في قصاره كما جاء في الحديث وأرسل به عمر إلى الأمصار. ولا يكره بطول القصار، يبدأ من الضحى إلى الناس. ولا يكره بطواله فإن لم يكن عذر نصا. نعم، قال ولا يكره بطواله، أي بطوال طوال القرآن وليس طوال مفصل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالأعراف في صلاة المغرب. وقول المصنف إن لم يكن عذر، إن لم يكن عذر، هذا الشرط فيه إشكال. وجه الإشكال أن بعض المحشين وهو الشيخ محمد الخلوتي ذكر أن هذا الشرط مفهومه أنه إذا وجد عذر فيكره القراءة بالطوال في المغرب، وهذا ليس صحيحا، فإن ظاهر عبارة المنتهى وغيره أنه لا يكره القراءة بالطوال وجد عذر أو لم يوجد عذر. ولذلك لو أن المصنف قال وإن لم يكن هناك عذر لنحل الإشكال بزيادة الواو، فلا يكون له مفهوم حين ذاك. وفي الباقي من أوساطه، أوساطه أي واسط المفصل، إن لم يكن عذر فإن كان لم يكن. قوله وفي الباقي من أوساطه أي وساط المفصل مفهومه أن الظهر والعصر والعشاء متساوون في القراءة، وذكر جماعة من المحققين منهم من قندس وبعض المحشين كابن حميد أن ظاهر كلام أحمد هو إطالة الظهر أكثر من العصر فتكون أطول. إن لم يكن عذر فإن كان لم يكره بأقصر منه. نعم، فإن كان هناك عذر لا تكره القراءة بأقصر من الطوال في الفجر، ولم يكره القراءة بأقصر من أواسط المفصل في الظهر والعصر والعشاء. وأما المغرب كما تعلمون إنما يقرأ فيه بأقصر مفصل فلا أقصر منها. ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح وأوليي المغرب والعشاء. نعم، هذا بالإجماع، ولكن يزاد عليه الجمعة والعيد والاستسقاء كما تعلمون، ومثلها التراويح والوتر. وهنا أيضا ملحظ أن الفقهاء لما ذكروا ما يجهر فيه بالقراءة قالوا ويجهر الإمام بالتراويح والوتر، لأنهم يفرقون بين التراويح والوتر. الذي نصلي في رمضان هو قسمان، تراويح ووتر، وهم يفرقون بينهما فيستحبون الجهر فيهما معا، والمؤكد منهم التراويح، والوتر دونه في التأكيد صلاته جماعة. وذلك أبي كان يصلي التراويح ويخرج في الوتر ولا يصليها مع الإمام. نعم. ويكره لمأموم. نعم، قوله ويكره لمأموم أي الجهر مطلقا، سواء كان في الصبح والمغرب السرية والجهرية. ويخير منفرد وقائم لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه بين جهر وإخفات. نعم، قوله ويخير منفرد، فالمنفرد مخير أن يجهر بالقراءة أو يسر بها. وكذلك القائم لقضاء ما فاته، لو أن شخصا فاتته ركعة فأكثر فإنه مخير بين الجهر بالقراءة وبين عدم الجهر. وأنا عندما قلت فاتته ركعة أو أكثر مبني على مشهور المذهب في مسألة أن المأموم إذا دخل المأموم المسبوق إذا دخل مع الإمام فما أدركه مع الإمام هل يكون آخر صلاته أم أنه يكون أول صلاته؟ والمذهب كما تعلمون أنه آخر صلاته، فحينئذ من فاتته ركعة أو ركعتان من الصلاة الجهرية على مشهور المذهب وهو يعني متجه كلامهم جدا حيث الدليل، فإنه إذا قام يشرع في حقه أو على سبيل التخيير الجهر وعدمه. وأما على الرواية الثانية أن ما أدركه المأموم المسبوق مع الإمام يكون أول صلاته وإنما فاتته ركعة أو ركعتان، فحينئذ على قول هذا الوجه فإنه لا يشرع له مطلقا أن يجهر وإنما يسر. نعم. ولا بأس بجهر امرأة إذا لم يسمعها أجنبي وخنثى مثلها. نعم، قول المصنف ولا بأس بجهر امرأة إذا لم يسمعها أجنبي بأن صلت وحدها أو صلت بنساء فإنه لا بأس به، ليس مسنونا وإنما لا بأس به. مفهوم هذه الجملة أنه إن سمعها أجنبي حرم ذلك ووجب عليها أن تسر، وجب عليها أن تسر. صرح بأنه يجب عليها أن تسر ابن النجار في شرحه لكتابه المنتهى أنه يجب عليها أن تسر، مفهوم هذه الجملة وجوبا، يعني هكذا قال وجوبا لمفهوم هذه الجملة. نعم. ويسر في قضاء صلاة في قضاء صلاة جهر نهارا ولو جماعة كصلاة سر. نعم، قول المصنف يسر في قضاء صلاة جهر نهارا، صلاة النهار إذا قضاها في إما أن يصليها نهارا وإما أن يصليها ليلا، يعني لو أن شخصا وجبت على فاتته صلاة يجهر فيها وهي المغرب والعشاء والفجر، فاتته تلك الصلوات الثلاث فقضاها بعد خروج وقتها، فإن قضاها في النهار فإنه يسر، وهذا معنى قوله ويسر في قضاء صلاة جهر نهارا أي إذا صلاها في النهار، وإن كانت الصلاة جهرية وهي المغرب والعشاء والفجر، لأن العبرة هنا بوقت القضاء لا بوقت الوجوب عليه. وقول المصنف ولو جماعة أي ولو صلى بالناس جماعة، مثل من فاتت صلاة الفجر فصلاها ضحى أو فاتت العشاء فصلاها ضحى فإنه لا يجهر بها، هذا كلامه لأن العبرة بزمان القضاء. طيب، هنا مسألة في قول المصنف ولو جماعة، لو هنا إشارة لخلاف حكاه صاحب الإنصاف وجهين، حيث أن صاحب المغني الموفق والشارح قال إنه يخير إذا صلى جماعة، فجعلوا في من صلى صلاة جهرية قضاء في النهار يخير بين الإسرار وبين الجهر، وأما مشهور مثلا فما ذكره المصنف قال كصلاة سر فإنه يسر بها سواء كان قد قضاها في النهار أو قضاها في الليل. ويجهر بالجهرية ليلا في جماعة فقط. نعم، يعني ويشرع أن يجهر بالجهرية مثل المغرب إذا صلىها بعد العشاء أو العشاء إذا صلىها من اليوم الثاني ليلا في جماعة فقط إذا صلىها جماعة، وأما وحده فإنه لا يكون مستحبا وإنما يكون مخيرا، إذا قضاها منفردا فإنه يكون مخيرا ويسر بها. نعم، ويكره جهره في نفل نهارا وليلا. نعم، كل صلوات النفل يسر بها نهارا ويكره الجهر بها إلا أن تكون الصلاة من الكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها. يراعى المصلحة والنفل. نعم، وقال وليلا يراعي المصلحة، شوف هنا خطأ في علامات الترقيم لخبطت الشيء، قوله ويكره جهره في نفل نهارا انتهت الجملة، فالكراهة متعلقة بالنفل نهارا فقط انتهت الجملة. وقوله وليلا الواو استئنافية ليست عاطفة، يعني وأما في الليل فيراعي المصلحة، فانظر كيف أن علامة الترقيم غيرت المعنى تغييرا جذريا. إذن قول المصنف وليلا يراعي المصلحة هذه جملة استئنافية، معناها أن من صلى نفلا منفردا في الليل فإنه يراعي المصلحة، والمصلحة إما في الجهر أو في الإخفات والإسرار. فقد يكون المصلحة في الجهر لكي يطرد النوم عن نفسه، أو لكي يخشى، أو لكي يوقظ نائما بجانبه يعلم أنه إذا سمع قراءته تحفز للصلاة. وقد يكون الإخفات أثر أفضل للإخلاص ونفي الرياء عن نفسه، أو لأجل الخشوع، بعض الناس يخشى إذا لم يرفع صوته، أو لغير ذلك من الأسباب كعدم إزعاج النائم. والأظهر أن المراد هنا بالنهار من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر، وبالليل من غروبها إلى طلوعها، قاله ابن نصر الله. نعم، مر معنا أكثر من مرة أن مصطلح النهار له إطلاقان، وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن الإطلاقين كلاهما مستخدم في الشرع في محايين مختلفة. والمذهب أن النهار في أغلب المواضع يبتدئ حكمه من طلوع الفجر الثاني الذي هو الصادق، إلا في مواضع قليلة مستثنى. من هذه المواضع استثنى هنا، ولذلك قال المصنف والأظهر أن المراد هنا بالنهار من طلوع الشمس إلى طلوع، لا من طلوع الفجر، لأننا طلوع الفجر يجهر فيها بالقراءة، وبناء على ذلك فإن من فاتته صلاة الفجر فصلاها ضحى ولو جماعة لا يجهر بالقراءة، لأن النهار هنا متعلق بطلوع الشمس لا بطلوع الفجر. وبالليل من غروبها إلى طلوعها، أي طلوع الشمس لا طلوع الفجر. وهذه تكلمت عن أكثر مسألة، وأن في أكثر من موضع الليل والنهار. قوله قالها ابن نصر الله ووافقه من بعده من المتأخرين، وهذا الظاهر لأنك تخرج من اللازم بصلاة الفجر. نعم. وإن أسر في جهر أو جهر في سر بنى على قراءته. نعم، يبني على قراءته ولا يعد ذلك مبطلا للقراءة. وسيأتينا مثل سجود السهو في قضية الإسرار في الجهر والجهر في السرية. ويستحب أن يقرأ كما في المصحف من ترتيب السور. نعم، يقرأ بترتيب السور كما رتبت في المصحف. وعبر مصنف المصحف الهنا المعهودة، والمقصود المصحف الذي بين أيدينا، وهو المصحف الذي كتبه عثمان. وسأتكلم عن مصحف عثمان بعد قليل إن شاء الله. نعم. ويحرم تنكيس الكلمات. نعم، التنكيس هو قراءة المتأخر قبل الأول. والتنكيس إما أن يكون للكلمات، وإما للآيات، وإما للسور. يجب أن نفرق بين هذه الأحكام، بين هذه الصور الثلاث. نبدأ أولا بالصورة الأولى وهو تنكيس الكلمات، مثل أن تكون الآية قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، أربع كلمات، يبدأ بكلمة قبل التي قبلها بحسب القراءة، حسب ما نزل في كتاب الله. هذا محرم، لا يجوز. ومن قرأ في الصلاة منكسا الكلمات بطلت صلاته. قال المصنف ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به الصلاة، لأنه ليس قرآنا، إذ القرآن متعلق بنظمه، وهذا ليس نظم القرآن وإن كانت الكلمات موجودة. فالقرآن متعلق الإعجاز بنظمه فليس قرآنا، فيكون كلاما من كلام الذي لا يجوز قراءته في الصلاة فتبطل الصلاة به، وهذا معنى قوله تبطل الصلاة به. نعم. ويكره تنكيس السور في ركعة أو ركعتين كالآيات. نعم، قول المصنف ويكره تنكيس السور كالآيات. شوف هذه الكاف في قوله كالآيات هي كاف تشبيه، فكأنه قال ويكره تنكيس السور وتنكيس الآيات، لكن لماذا جعلها بهذه الصيغة سأذكره بعد قليل. فالنوع الثاني والثالث على مشهور المذهب أنها مكروهة، تنكيس السور وتنكيس الآيات. ويترتب على كراهة تنكيس السور والآيات أن من نكس الآيات أو نكس السور فإن صلاته صحيحة ولا تبطل، لأنه فعل مكروها ولم يفعل محرما. طيب، وقول المصنف يكره تنكيس السور في ركعة أو ركعتين جعل الحكم في الركعة والركعتين. التنكيس السور في الركعة هو أن يقرأ مثلا الفلق قبل قراءته قل هو الله أحد، أو يقرأ الناس قبل قراءة الفلق. وقد جاء التنكيس بين السور في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن ابن عباس أنه قال صليت مع النبي، ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح بالبقرة ثم بالنساء ثم آل عمران، فقرأ النساء قبل آل عمران. وقد يقال إنها ترتيب حرف فيوجه فيها هذه الكراهة، لكن هو جائز. قوله كالآيات هنا الكاف كاف تشبيه، لأن كراهة تنكيس الآيات أشد، وهو متفق عليه كراهتها، بل قيل بتحريمها كما سيأتي كلام مصنف. والقول بتحريمها متجه وقوي جدا، تحريم تنكيس الآيات طبعا، وهذا مبني على أن الإعجاز يتحقق بآية، فمن قرأ آية فتحقق بها الإعجاز فحينئذ يكون قد قرأ آية. نعم. قال الشيخ: ترتيب الآيات واجب لأن ترتيبها بالنص إجماعا، وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء منهم مالكية والشافعية، فتجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها. طيب نقف هنا. قول المصنف قال الشيخ، المراد به الشيخ تقي الدين. قبل أن ننتقل الجملة بعدها مناسب هنا نذكر إشكال. هنا نقل الشيخ المؤلف عن الشيخ تقي الدين أن الشيخ تقي الدين يرى أن ترتيب الآيات واجب، وترتيب السور عفوا أن تنكيس الآيات محرم، وتنكيس السور يبقى على الكراهة. وضح الفرق بين ما حكاه الشيخ تقي الدين وبين ما ذكره المصنف. ماشي معي. طيب ما وجه الإشكال قبل أن ندخل كلام الشيخ؟ أن المؤلف قال قال الشيخ، استشكل هذه الجملة محمد الخلوتي فقال إن قول المصنف قال الشيخ من مفهومه أن ما نقله عن الشيخ يوافق ما سبق، وأنه بمثابة التدليل لما سبق، مع أن كلام الشيخ في الحقيقة هو مخالف له من حيث إيجاب أو تحريم، عفوا تحريم تنكيس الآيات ووجوب الترتيب في قراءتها. ولذلك يجاب عن الإشكال الذي أورده محمد الخلوتي بأنه لو زيد حرف الواو نحل الإشكال، وهذا الذي فعله مرعي في الغاية، فإنه زاد حرف الواو قال وقال الشيخ نحل الإشكال وانتهت المشكلة وانتهينا. فلما زاد حرف الواو مرعي أو الشيخ مرعي نحل الإشكال. قال قال الشيخ ترتيب الآيات واجب، هذا هو كلام الشيخ تقييد نقله عنه تلميذه، والظاهر أن كلام الشيخ ينتهي عند هذه الجملة، وأن قوله لأن ترتيبها بالنص هذا تعليل من ابن مفلح، هذا الذي يظهر لي من سياق كلام ابن مفلح. قال لأن ترتيبها بالنص أي ترتيب الآيات بالنص إجماعا، أجمع العلماء على أن ترتيب الآيات بالنص. ثم قال وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص، أن ترتيب السور اجتهد بها العلماء بدليل اختلاف الصحابة كما سيأتي في ترتيب مصاحفهم في قول جمهور العلماء منهم المالكية والشافعية طبعا والحنابلة، لأن ابن مفلح يرى ذلك، فهو مذهب الأحمد والشافعية والمالكية كلهم على أن ترتيب السور إنما هو اجتهادي من الصحابة. نعم في بعضها نصي فكان يقول اجعلوا سورة كذا بعد سورة كذا، وفي بعضها اجتهادي من الصحابة رضوان الله عليهم. ثم رجع لكلام الشيخ تقي الدين قال لأنه قال وقال شيخنا، فجعله قولا للشيخ تتمة، فتجوز قراءة هذه قبل هذه أي فتجوز قراءة إحدى السور قبل السورة الأخرى سواء في ركعة أو في ركعات، وذكرت لك الدليل قبل قليل. وكذلك في الكتابة فيجوز أن تكتب السورة قبلها، وجد في مصاحف الصحابة شيء من ذلك، وممن جمع ما ورد في مصاحف الصحابة ما ورد في مصاحف الصحابة غير الذي ورد في مصحف الذي اختطه عثمان الإمام عبد الله ابن أبي داود ابن سليمان بن الأشعث، له كتاب اسمه كتاب المصاحف، جمع فيه ما ورد من مصاحف الصحابة رضوان الله عليهم. قال الشيخ ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها، وذكرت لكم يعني أوسع من فصل في ذلك. ثم قال نعم، لكن لما اتفقوا على المصحف زمن عثمان صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها. طيب شوف، عندنا شيء يسمى بمصحف عثمان. ما هو مصحف عثمان؟ لما هدى الله عز وجل أبا بكر فجمع القرآن في موضع واحد وسماه الصحابة مصحفا لأنه صحف مجموعة، ولم يكن مصحفا قبله، وإنما هو القرآن يسمى مصحفا لأنه صار صحفا مجموعة. جاء عثمان رضي الله عنه وهو الجمع الثاني، واختطه بخط زيد رضي الله عنه، زيد بن ثابت، وبلغة قريش، وسمي ذلك المصحف بالمصحف العثماني، ونسخ منه للأمصار، وأشهر الأقوال أنه نسخ منه أربع نسخ للكوفة وللبصرة وللشام، والرابع يسمى المصحف الإمام، أبقاه في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا المصحف معلقا على السارية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها، وذلك تسمى تلك السارية أو الاسطوانة باسطوانة المصحف، وهذا معروف هي التي يصلي عندها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان الصحابة يتحرون الصلاة عندها كأبي كسلمة بن الأكوع رضي الله عنه. المقصود من هذا أن المصحف هذا يسمى المصحف الإمام مصحف عثمان. هذا الرسم أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وكما ذكر المصنف صار مما سنه الخلفاء وأجمعت عليه الأمة، وهو على العرضة الأخيرة، لأن عثمان قال فما اختلفتم فيه فاجعلوه بلغة هذا الحي من قريش. وبناء على ذلك ينبني عليه حكم مهم جدا، أن مصحف عثمان ليس فيه كل الأحرف السبعة، وإنما فيه بعض الأحرف السبعة، وهذه قاعدة مهمة. ليست كل الأحرف السبعة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف عثمان، وإنما فيه بعضها، لا أقول فيه أحدها وإنما فيه بعضها، لأن الأحرف السبعة قد تكون في الكلام الحروف، وقد يكون في الأداء، وقد يكون أحيانا حتى في الوقوف. فإن قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هما حرفان نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما بالوقف والآخر بالوصل. المقصود من هذا أن مصحف عثمان فيه أحد الحروف السبعة لا جميعها، ويتبنى عليه الحكم الذي سيأتي بعد قليل. فقط أريدك أن تعرف أن المصاحف أربعة، وأجلها المصحف الإمام الذي كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان لم تصح صلاته. نعم. قوله وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان، مصحف عثمان عرفنا أنه محتوى على إحدى القراءات السبع. طيب، ما معنى الخروج عن قراءة مصحف عثمان؟ معنى قولهم ذلك، ونبه على هذا الملحظ أبو شامة في كتابه المرشد الوجيز لقراءة كتاب العزيز أو نحو من ذلك، قال إن مرادهم بموافقة خط المصحف ما يرجع إلى زيادة الكلم ونقصانه. قال وأما ما يرجع إلى الهجاء وتصوير الحروف فلا اعتبار في الرسم، فإنه مظنة الاختلاف وأكثره اصطلاح. ولذلك قد تختلف القراءات فيما يزيد عن الرسم، فتشمل بعض القراءات اختلافا، أحيانا في النقط، وأحيانا في الحركة، فكل ذلك يكون داخلا في مصحف عثمان. قبل قليل مثلا عباد الرحمن منهم من قرأ عند الرحمن، لأنها موافقة للرسم، موافقة للرسم لأن لم يرسم فيها الألف، وهكذا. إذن هذا ما يتعلق بمصحف عثمان. وقول المصنف وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان يشمل كل قراءة ولو كانت القراءة عشرية. قال ابن المفلح في أصح الروايتين عن أحمد. وهنا مسألة نبه على هذه المسألة ابن الجزري في النشر وغيره، وسأذكر لكم ما يؤيد ذلك، أن القراءات السبع، ويجب أن أؤكد هنا فرق بين القراءات السبع وبين الأحرف السبع. القراءات السبع هذه مختلفة، فالقراءات السبع قد تكون كلها حرفا واحدا من الأحرف السبع، وقد تكون حرفين، وقد تكون ثلاثة، وهكذا. فليست القراءات السبع هي الأحرف السبع، وإنما هي متقاربة. هذه القراءات السبع الموجودة بين أيدينا هي التي تعرفون قيل إن أول من انتقاها واختارها بمجاهد في كتابه السبع، باعتبار أنهم الأوثق والأشهر وإلى آخر ذلك. هذه القراءات السبع على بعض القراء منهم بعض الشذوذ كما عبر بعضهم، ولذلك قال ابن مفلح إنما قرأ به بعض العشرة مما يخالف الرسم جزء قراءة خارج الصلاة لا في داخلها. هذا كلامه في أصح روايتين. من أين قلنا هذا؟ يقول أبو شامة القراءات المنسوبة لكل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم بخلاف ما ينقل عن غيرهم، فمما نسب إليهم مما فيه إنكار لأهل اللغة كالجمع بين الساكنين في التاءات، في تاءات البزي وإدغام أبي عمرو وقراءة حمزة بتشديد مصطاع فشدد الطاء. ثم قال فكل هذا محمول على قلة ضبط بعض الروايات فيه، وإن صح النقل فهو من الأحرف السبعة، وإن لم يكو بعضه طبعا أنا هذا من عندي، ولم يكو بعضه يعني من القراءة التي اختارها عثمان رضي الله عنه، فقط أردت أن أبين لما قال ابن مفلح ولو وافق شيئا من العشرة. نعم. ويحرم لعدم تواتره. نعم، ويحرم إذا كان مخالفا وليس من من من من من, من المتواتر. إذا عندنا صورتان، شوف عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى عندنا قيدان، القيد الأول أن تكون من المصاحف، والقيد الثاني أن يكون النقل فيه. فإن كان الصورة الأولى أن يكون موافقا للمصحف، موافقا لإحدى القراءات العشر المتواترة أو لقراءة متواترة، فإنه في هذه الحال بإجماع يجوز القراءة فيه، ما في إشكال. الصورة الثانية أن يكون من العشر، من العشر لكنه مخالف لمصحف عثمان، فإنه لا يصح الصلاة فيه في كلام الفقهاء في أصح الروايتين، فيها روايتان. الحالة الثالثة أن يكون موافقا رسم عثمان وليس من المتواتر وإنما من الأحد، وقد صح سنده. شوف، وقد صح سنده، فالمذهب والجمهور لا تصح الصلاة به ويحرم. لا عفوا، إذا خالف أحنا قلت وصح، نقول إذا خالف مصحف عثمان، قلت وافق، ولا قلت إذا خالف، قلت خالف الحمد لله. إذا خالف مصحف عثمان وكانت قراءة أحد وصح سندها، فالمذهب أنه يحرم القراءة به وتبطل الصلاة، لأنها أحد ليست متواترة وقد خالفت المصحف وإن كانت ثابتة. واختار الشيخ تقي الدين أنه يصح، وسيأتي إن شاء الله. الحالة الخامسة هذه مهمة، أن توافق، أو الرابعة، أن توافق مصحف عثمان ولا يصح سندها، ومن باب أولى إذا كانت مخالفة لمصحف عثمان. مثالها أن يقرأ المرء بقول الله عز وجل في سورة المائدة فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر، فإنه موجود في كتب التفسير أن هذه قراءة أبي حنيفة، وقد ذكر جمع من المحققين أن الجزء المذكور لابن المفضل في قراءات أبي حنيفة غير صحيح ومكذوب، وأبو حنيفة رضي الله عنه رحمه براء من هذه الرواية المنسوبة له. فحينئذ ذكر بعض الشراح أن تكلف بعض المفسرين في تأويل هذه الرواية سهل الرد، ونقول إنها لم تثبت هذه القراءة فهي ضعيفة، لا تصح سندا. فحيث لم تصح سندا فنقول حينئذ، وكل رواية الجزء المنسوب لأبي حنيفة، فنقول لا يصح القراءة به في الصلاة، بل وتبطل إجماعا لعدم وجود الشرط. نعم. وعنه وإن وافق أحدا، وعنه ويحرم لعدم تواتره ويكره، وعنه يكره. قوله وعنه يكره، هذه الرواية أنه يكره القراءة في هذه الحال، والصواب يعني أنه إن كانت قراءة عشرية فإنه في رواية مذهب ما ذكرت لك، وإن كان مشهور المذهب أنه لا تصح. نعم. وتصح إذا صح سنده. نعم، وتصح إذا صح سنده، تصح كذلك إذا صح سندها، ومر معنا أيضا في العشر المتعلقة بذلك. طبعا تصح القراءة إذا صح سندها وكانت موافقة لمصحف عثمان، لأنها غاية ما تكون لحنا، واللحن لا يبطل القراءة. وتصح بما وافق المصحف وإن لم يكن من العشرة نصا. طبعا هنا شرط لابد من الاتيان به أن يصح سندها، وهذا الشرط لابد منه، ذكر ابن مفلح. وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي. نعم، أحمد لم يكره إلا قراءة حمزة والكسائي فقط دون من عداهم، كذا قال ابن مفلح. وسبب كراهته لقراءتهما يعني وجود المبالغة في الإدغام وزيادة المدود ونحو ذلك، والإدغام الكبير لأبي عمرو. نعم، وكره أحمد الإدغام الكبير لأبي عمرو البصري وخرج به، أو بعض الرواة عنه كالسوسي هو الذي فرد به. نعم. واختار قراءة نافع من رواية إسماعيل بن جعفر، ثم قراءة عاصم من رواية أبي بكر بن عياش. نعم، قول المصنف اختار قراءة نافع ثم قراءة عاصم، سبب اختياره أو نص اختياره ما جاء عن عبد الله أنه قال سألت أبي أي القراءة أحب إليك، قال قراءة أهل المدينة، فإن لم يكن فقراءة عاصم. ها هنا نص أحمد على استحباب قراءة نافع. نحن أن نقرأ عن نختار القراء عموما أنه قال قراءة المدنيين ونافع المدني ثم قراءة عاصم الكوفي، وقول المصنف اختار قراءة نافع هي التي كان يقرأ بها أحمد في أغلب أحواله من رواية إسماعيل بن جعفر. طبعا سبب اختيار أحمد لرواية إسماعيل بن جعفر الذي ذكره أصحاب أحمد قالوا لأن إسماعيل بن جعفر كان ثقة في الحديث والقراءة معا، والأمر الثاني قالوا لأن إسماعيل بن جعفر قرأ على شيبه شيخ نافع، فيكون قرأ على نافع وقرأ على شيخه، فهو من باب الترجيح بالعلو. وهناك سبب آخر، فقد ذكر ابن الجزري في الطبقات القراء في ترجمة الإمام أحمد أن الإمام أحمد قرأ على إسماعيل بن جعفر، قرأ عليه عرضا بقراءة العرض، فأحمد قد قرأ على إسماعيل، ولم أجد النص الذي صرح فيه أحمد باختيار قراءة إسماعيل، وإنما هو قرأ بها لأنه قرأها عرضا على إسماعيل بن جعفر كاملة بهذه الطريقة. هذا الذي يبدو لك، لم أقف على النص الذي سمى أن يعني قراءة شيخ إسماعيل أجود من غيره، لكن قرأ بها نعم. قوله ثم قراءة عاصم، عرفنا اختيار أحمد لعاصم بعد قراءة المدنيين عموما. قال من رواية أبي بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش هو من شيوخ أحمد كذلك، توفي أيضا مبكر، فإنه توفي سنة 193، وإسماعيل بن جعفر مات قبل ذلك سنة 80 و100، يعني مات وأحمد عمره 16 سنة، قرأ عليه مبكرا أحمد. أبو بكر بن عياش أسند عنه أحمد في الحديث كما في المسند، روى عنه مباشرة وروى عنه بالواسطة، لأن أبو بكر بن عياش في آخر حياته اختلط فلم يروي عنه أحمد بعد اختلاطه، وإنما روى عنه قبل اختلاطه وروى عنه بالواسطة. هل قرأ أحمد على أبو بكر بن عياش؟ الذين ذكروا سند أحمد في القراءة كابن الجزري لم يذكروا أنه قرأ عليه، هو روى عنه في الحديث، لكن هل قرأ عليه؟ الله أعلم. ربما يكون قد قرأ على يحيى، لأن من شيوخه في القراءة أحمد يحيى بن آدم الإمام المحدث الثقة الثبت، ويحيى بن آدم هو ممن أقرأ، بل هو من أكبر القراء المجيدين عن أبو بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش هو قراءة شعبة المعروفة عندنا، فأنتم تعلمون أن عاصما أشهر الرواة عنه اثنان، حفص الذي حفظنا به القرآن ونقرأ به الآن في المساجد، وشعبة، ولكن الفقهاء لم يسموه شعبة وإنما قالوا بكر بن عياش، لأن في اسمه اختلافا كبيرا جدا جدا، حتى قيل إنه اختلف فيه على أكثر من 10 قوال، 12 أو 13 قول. بينما نافع المدني ذكر من جزري أن القراء الذين أو الرواة الذين رووا عنه تسعة، أشهرهم كما تعلمون قالون وورش هو الذي يقرأ به الآن كثيرا، ثم يليهم في الشهرة الذي قرأ عليه إمام أحمد وهو إسماعيل بن جعفر. فيعني أنا لا أدري لما اختار المصنف، يعني لما نص الفقهاء منهم مصنف وبمثل حكي وقفوا على شيء لم أقف عليه في قضية إسماعيل بن جعفر وأبي بكر بن عياش غير ما سبق. نكون بذلك الحمد لله انهينا درس اليوم ونقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قبل أن أختم، هناك مسألة متعلقة بالدرس الماضي أو مسألتان. المسألة الأولى، كنت قد ذكرت أن ذكر الحمد لله في الدعاء الذي ذكرته، قلت إني لم أقف على زيادة الحمد لله في دخول المسجد، نبهني بعض الأخوة من أخ أنس إلى أن هذه الرواية موجودة عند ابن السني في عمل اليوم والليلة، وقد ذكرها النووي، والنووي كان بين يدي في الدرس الماضي، لكن سبحان الله الذي يعني لا أنتبه له، وهذا يدل على أن ابن آدم ضعيف والكتاب بين يديه ولا ينتبه له، بل نفس الصفحات ربما وقفت يعني نظرت فيها لكن شذ أو ند البصر لم أنتبه لها، فأنا أتراجع وأستغفر الله عز وجل عما قلته. الأمر الثاني أيضا في ما ذكره المصنف وخالفه فيه صاحب المنتهى وغيره والتنقيح في مسألة متى يقوم المأموم، هل يقوم عند رؤية الإمام إذا كان في المسجد أم لا، وذكرت أن عبارة صاحب الإنصاف قريبا من عبارة صاحب الإقناع، لكن وجدت صاحب الكشاف يقول إن عبارة صاحب الإنصاف مفهومها يوافق صاحب المنتهى، وعلى ذلك ففهم صاحب الكشاف أدق من فهمي لا شك، وذلك لما أعدت النظر في عبارة صاحب الإنصاف وجدت أن كلام صاحب المنتهى أجود، فهي يعني أقرب إلى عبارة المنتهى والتنقيح منها إلى عبارة الإنصاف. فقد أردت أن أنبه على هذين الأمرين الذي وقعت فيهما، وذلك من آدم يخطف أستغفر الله عز وجل وأتوب إليه. نقف عند هذا القدر. اللهم صل على نبينا محمد.